بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد. فقد تناولنا في الحلقة السابقة المثل الذي يصور البناء القوي للمجتمع المسلم في إمامه وأفراده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعرفنا كيف تكون المجتمع من الإمام الأمين الذي يحكم شرع الله في مجتمعه، ومن الرعية الواقفة معه طاعة وبذلا، وهم بذلك يمثلون شدة تخيف عدوهم ورحمة يتماسك بها بناء مجتمعهم، وأنه موصول بالله في ركوع وسجود، وغايتهم رضوان الله تبارك وتعالى. ونشأ من ذلك تميز هذا المجتمع في صفاته وخصاله وسلوكه، فصار مهيبا بين الأمم. هذه النشأة القوية التي كانت بدايتها في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته الناس إلى الإيمان، فآمن به عدد قليل، فتحوا قلوبهم للإيمان واستجابوا لكل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجهوا العقبات ودخلوا في اختبارات متتابعة في أنفسهم تعذيبا ونفيا وقتلا، وفي أموالهم مصادرة ونهبا، وخرجوا من الابتلاء أقوى إيمانا، وعجز الحديد والنار عن اقتلاع الإيمان من قلوبهم، بل زاد العذاب المؤمنين ثباتا، وخرجوا من الابتلاء أصلب عودا وأقدر في سبيل مواجهة العدو، وشهد لهم القرآن الكريم بهذا الابتلاء، ووعدهم الله بعظيم الأجر. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وعلى هذه الأسس القوية من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات قام المجتمع المسلم، وصار يتقوى كل يوم بمؤمنين ومؤمنات صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حتى صار مجتمعهم مصدر غيظ شديد للكافرين، وصار مثلهم في نشأتهم وتكونهم وظهور مجتمعهم بملامحه البارزة كزرع خرج إلى الوجود وأخرج فراخه وفروعه التي تدعم هذا العود من الزرع وتقويه حتى صار غليظا كبيرا، فقام الزرع واستقام على أصوله، فلا تضعفه العواصف ولا التيارات الوافدة عليه، وصار الرجل الذي زرع واهتم بزرعه ورعاه بأسباب الحياة من ماء وسماد وتنقية ينظر إلى زرعه نظرة إعجاب، وصار الزرع القوي الجميل مصدر غيظ للكافرين. وهذا مثل في غاية البيان للتكوين الذي تم به قيام المجتمع المسلم بعناصره السابقة. ويلفت هذا المثل أنظارنا إلى مجموعة من الأمور، منها أولا أنه لكي يتم بناء مجتمع قوي متماسك لا بد أن تتخذ لذلك أسباب البناء السليمة التي يقوم عليها المجتمع. ثانيا، من أسباب البناء القوي بل في مقدمتها العمل وفق شريعة الله تبارك وتعالى في كل شؤون الحياة. ثالثا، قيام الرعية والراعي بما تعلق في أعناقهم من واجبات دون تقصير أو إهمال. رابعا، الروابط الداخلية والعلاقات الاجتماعية تؤسس على خلق الرحمة العامة. خامسا، القوة والشدة التي ترهب العدو، ولن يتحقق هذا إلا بالتراحم فيما بيننا. سادسا، حسن الصلة بالله تبارك وتعالى في كثرة الركوع والسجود له. سابعا، أن تكون الغاية التي يهدف إليها الأفراد ويهدف إليها المجتمع في مجموعه طلب الرضوان من الله تعالى. ثامنا، أن تكون لهذا المجتمع سماته المميزة في أخلاقه وسلوكه حتى يصبغ بصبغة ربانية خاصة. أيها الإخوة الأحباب، وعندما تحقق هذه الصورة للمجتمع المسلم فإن ذلك سيكون مصدر إعجاب لكل من أسهم في هذا البناء الرشيد. سيفرح المؤمنون بفضل الله ورحمته في قيام هذا المجتمع، وسيحزن الكافرون والملحدون والذين يتبعون الشهوات إذا قام هذا البناء الاجتماعي ليغيظ بهم الكفار. فالكفار لا يحبون الخير لغيرهم، بل ويعتبرون قيام الخير والحق ذهابا لضلالهم. والله تبارك وتعالى أنبأنا عن نياتهم وأساليبهم في ذلك، مما يجعل المؤمنين يقبلون على بناء أنفسهم دون عمل حساب لهؤلاء الكافرين. يقول الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن الغيظ والغضب من الكافرين على المؤمنين ليس بالجديد المستحدث، بل هو مصاحب للدعوة، ويتخذ هذا الغيظ صورا، منها ما يظهر على الوجوه، ومنها ما يخرج في قتال مسلح. يقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ويقول تعالى في إرجاع الكافرين المقاتلين للمؤمنين بما فيهم من غيظ في غزوة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ويدفع الكافرين غيظهم إلى محاولة إضلال المؤمنين، فيقول جل شأنه: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ويقول الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. ولذلك فلا يسمع لنصحهم ولا يستجاب لهم إذا أردنا سلامة المجتمع. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أيها الإخوة الأحباب، هذه بعض النظرات في بعض أمثال القرآن الكريم، ونتابع إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة بقية هذه النظرات. فإلى اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد، فنتابع معا نظراتنا في الأمثال القرآنية الكريمة، سائلين الله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم عن كتابه العزيز. ونظرتنا في هذه الحلقة في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ونحن أمام هذا المثل الجليل نقف على مجموعة من القضايا ينبغي أن نفصل القول فيها. فعندنا قضية المال ونسبته إلى الإنسان، وقضية الإنفاق، وقضية المال والجهاد، وأيضا مضاعفة الحسنات. أيها المستمعون الكرام، إن المال يلعب دورا أساسيا في حياة الناس، فعليه تقوم أمور كثيرة من حياة الناس. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. بل إن كثيرا من وجوه حياة الناس لا تأخذ بهجتها وحسنها إلا بالمال. يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وإذا كان شأن المال في الحياة هكذا، فإن إقبال الناس عليه سيكون إقبالا شديدا، وسيفتح الناس له قلوبهم. ويعبر القرآن الكريم عن هذه الحالة لدى الناس فيقول: وتحبون المال حبا جما. ولما كان الحب الشديد يتبعه التجاوز والطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كانت الوصايا القرآنية الكريمة والتوجيهات النبوية متتابعة للنجاة من خطر هذا الطغيان. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وتأتي التوجيهات لكي يحسن المرء في تحصيل المال وفي حفظه وفي إنفاقه. ولكي يريح القرآن الكريم النفوس من هذه المسألة التي تزعج كثيرا من الناس، وهي مسألة تحصيل المال باعتباره من أبرز وجوه الرزق لدى الناس، أعلمنا بأن هذا الرزق للإنسان مقدر وسيصل إلى صاحبه. فقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما دام الرزق محفوظا فلن يضيع، وسيصل إلى الإنسان كاملا في حياته قبل أن يموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا على ذلك: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وما دام هذا المال رزقا من عند الله تبارك وتعالى ويصل إلى خلقه بقدر الله، ولكل فرد قسمته، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فإن العبد العاقل هو الذي يثق في هذا، فلا يطلب المال إلا من حلال، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وإذا تملكه من حلال وصار إليه ونسب له مع كونه مال الله ورزق الله، فإن نسبة المال إلى الإنسان نسبة تكليف ومحاسبة، فقد صار ماله يسأل عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيها الأحبة المستمعون، إن المؤمن الذي عرف قدر ماله من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يحصل المال من الحلال، فإذا جاءه رزقه من هذا المال جعله في يده ولم يفسح له مكانا في قلبه لكي يصرف هذا المال بيده المؤمنة تصريف من يعلم أنه مسؤول. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إنه مع المال القليل راض ومع المال الكثير شاكر، لأنه يعلم أن هذا قسمته، ولم يشغله حب المال عن آخرته، فإن من أصبح وهمه الآخرة جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما من أصبح وهمه الدنيا شتت الله أمره وجعل فقره بين عينيه، ولن ينال من الدنيا إلا ما كتب الله له. إن العبد المؤمن يدرك أن نفقاته الضرورية من المال يكفيها الحلال. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فحاجاته الشخصية يكفيها الحلال، وما ينفقه من صدقات يدخر له عند الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة المستمعون، وإذا كان طلب المال من حلال وبقلب لم يفتن بالمال ويحسن تصريفه، فلا بأس أن ينشط المؤمن في الطلب حتى يسخر مال الله فيما ينفع عباد الله، فنعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد: فقد تناولنا في الحلقة السابقة موضوع المال باعتباره أهم عناصر الرزق المادي، وكيف أن الله تعالى ملكه للإنسان فصار مسؤولا عنه. من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كما عرفنا أن الإسلام قد أراح الإنسان من هم التفكير المتعب في أمر الرزق، وأنه بيد الله وسيأتيه حتما، وسيوفى كل ماله قبل أن يموت، وما عليه إلا أن يعمل العمل المشروع دون كسل أو خمول ليحصل الرزق الحلال. فإذا جاءه بعد ذلك القليل أو الكثير فهذا رزقه، ولا ينبغي أن يحسد غيره أو أن يحقد عليه. من أجل ذلك نقول إن فهم مسألة الرزق كما بينها لنا كتاب ربنا وبينتها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يحل كثيرا من المشاكل التي يقع فيها كثير من الناس، مشكلة طلب المال والتحايل في ذلك وركوب طريق المحرمات والمنهيات رغبة في الجمع وحسب، وكذلك مشكلة التحاسد والتباغض بين الناس في أن هذا يملك أكبر من ذاك، مشكلة كنز المال والبخل به. وهذه المشكلة الأخيرة ننظر فيها الآن محاولين التعرف على منهج الإسلام فيها. فبحل هذه المشكلة تحل كثير من المشكلات الناجمة عن البخل بالمال وكنزه. إن وظيفة المال أيها الإخوة الأحباب أن يستخدم في مصالح العباد، ويفقد المال قيمته إذا كان مكنوزا لا يمس. من أجل هذا يتوعد القرآن الكريم الذين يعطلون وظيفة المال بالكنز ويقفون في طريق إنفاقه، فيقول جل شأنه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإذا كان المسلم على يقين من أن هذا المال رزق الله وأن الإنسان مستخلف فيه، فإنه يسير هذا المال كما يأمره ربه، وهو على يقين أيضا من أن هذه النفقة لم تنقص له رزقا، فإن النفقة لله تنفيذا لأمره وطلبا لثوابه في الوجوه المتعددة من الخير لا تنقص المال، بل تنميه وتطهره، كما تطهر النفس المنفقة من البخل، وتطهر قلوب الآخذين من الحقد والحسد، كما تملأ البطون الجائعة وتستر الأجسام العارية وتعالج الأبدان المتعبة، وتجعل الحياة في بهجتها دون بؤس أو شقاء. من أجل ذلك رأينا اهتمام القرآن الكريم والسنة المطهرة بمعالجة هذا الأمر، حتى يسهل على المنفق مد يده لإخراج ماله وإنفاقه. يقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالذي سينفق لن يضيع، والذي وعد بذلك هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا كان الإنفاق في الوجوه الطيبة هو خير أعمال الشكر على نعمة المال، فإن الله تعالى وعد بالزيادة للشاكرين: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما من جهة ترغيب العباد في الإنفاق بذكر آثار النفقة، فيقول ربنا جل شأنه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهارة للنفس المعطية وللنفس الآخذة. للمعطية تطهير من داء البخل الذي هو ضد الإنفاق، والذي إذا استحكم في إنسان جعل حياته شقاء وتعاسة، فإنه يبخل بالمال على نفسه فلا يظهر عليه أثر النعمة في ملبسه أو مأكله أو مسكنه. ومن طريف ما يحكى في ذلك أن رجلا شديد البخل مات وترك ميراثه لولده ولزوجته، فوجد الولد من بين الميراث قطعا من الجبن عليها خطوط، فسأل أمه: ما هذه الخطوط يا أمه؟ فقالت له: يا ولدي، كان أبوك حريصا على ألا يقتطع من الجبن حتى لا ينفد الجبن، فكان يمسح على قطع الجبن بقطعة من الخبز، فتركت على الجبن هذه الخطوط. فأخذ الولد يدعو على أبيه غيظا وغضبا، فقالت أمه: لماذا تدعو على أبيك يا ولدي؟ قال: يا أمه، لقد عرضنا بفعله هذا للفقر. قالت الأم: وماذا كنت تريد أن يفعل؟ قال الولد: كان عليه أن يصف قطع الجبن ثم يشير إليها من بعيد. أيها الأحبة المستمعون، هذا هو منطق البخل، منطق الحرمان وتعطيل وظيفة المال في خدمة الإنسان، وتأتي النفقة لتدفع هذا الداء. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن النفقة تزكية وتطهير وزيادة في المال وبركة، فما نقصت صدقة من مال. وعلى هذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ بهم الإنفاق حد الإيثار. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى على خير، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.